قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب قراءة في الخطبة. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي وهو ابن المبارك عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن ابنة حارثة بن النعمان قالت: حفظت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يوم الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب القراءة في الخطبة. مقصود النسائي رحمه الله في هذه الترجمة أن الخطبة يوم الجمعة يمكن أن تشتمل على شيء من القرآن وأن يقرأ فيها شيء من القرآن، لأن القرآن هو أعظم زاجر وفيه أعظم تذكير بما ينبغي أن يذكر به، فاشتمال الخطبة على شيء من القرآن جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمقصود النسائي هو أن الخطبة أنها يمكن أن تشتمل أو أن ينبغي أن تشتمل على شيء من القرآن. وأورد النسائي حديث ابنة حارثة بن النعمان الأنصارية رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يخطب. والحديث واضح الدلالة على ما ترجم له المصنف، وعلى أن قراءة قاف تكررت من رسول الله عليه الصلاة والسلام في الخطبة يوم الجمعة، وأن هذه الصحابية رضي الله عنها حفظت هذه السورة من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لها في خطبة الجمعة. وإنما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة هذه السورة العظيمة لأنها مشتملة على أمور عديدة من البعث من الخلق الأول والبعث والنشور والقوارع والزواجر التي اشتملت عليها هذه السورة، فهي سورة عظيمة فيها عبر وعظات وفيها تذكير وفيها ذكر الخلق الأول والخلق الثاني، وأن إعادة الخلق إعادة الناس وخلقهم وبعثهم أن اشتملت عليه هذه السورة من وجوه متعددة. ثم كذلك ما جاء فيها من ذكر الجنة والنار ومن ذكر الأمور الأخرى التي فيها عبر وعظات، فهي سورة عظيمة مشتملة على أمور فيها عبر وذكرى، والقرآن كله عبر وعظات، لكن هذه السورة مشتملة على أمور عظيمة فيها تذكير بالمبدأ والمعاد وحشر الناس ودخولهم الجنة أو النار، فهي مشتملة على أمور عظيمة، من أجلها كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بها في خطبة الجمعة. ثم جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة، ومن المعلوم أن هذا التقصير أن قصر الخطبة أنه قصر نسبي، وإلا فإنه إذا قرأ فيها سورة قاف واشتملت الخطبة على قراءة سورة قاف فإن فيها شيء من الطول، إلا أنه وصف بأنه يقصر الخطبة، المقصود به القصر النسبي، وكون هذه السورة يأتي بها في خطبة الجمعة يدل على أنها مشتملة على ما هو أكثر من ذلك، وإذن فالقصر إنما هو نسبي. كما أن الحديث الذي سيأتي أنه كان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة، أن وقد جاء الأمر بالتخفيف أن هذه الإطالة إطالة نسبية، فالطول والقصر أمران نسبيان. والحديث واضح الدلالة على الترجمة، وهي أن الخطبة يوم الجمعة ينبغي أن تشتمل على ذكر شيء من القرآن وعلى تلاوة شيء من القرآن، لأن هذا الحديث واضح الدلالة على هذه الترجمة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن مثنى. محمد بن مثنى هو العنزي أبو موسى الملقب الزمن، كنيته أبو موسى وهو مشهور بها، ولقبه الزمن، واسمه محمد بن مثنى، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري، ولم يكن بين وفاته وبين وفاة البخاري إلا 4 سنوات، فإن البخاري توفي 56 و200، ومحمد المثنى توفي 52 و200. وحديثه كما قلت عند أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. يروي عن هارون وهو ابن إسماعيل، هارون وهو ابن إسماعيل البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهو ابن إسماعيل، هذه الجملة المقصود منها أن من دون التلميذ ذكر هذا الشيخ بما يوضحه ويبينه، وذلك بأن ذكر اسم أبيه، لكن لما كان تلميذه ما أتى بنسب شيخه وإنما ذكر اسمه فقط، فقال أخبرنا هارون، فإن من دون التلميذ عندما أراد أن يبين هذا المهمل قال هو ابن إسماعيل. نعم، هذا في شيخه علي بن المبارك. علي هو ابن المبارك. لا، هنا ما في هو ابن إسماعيل. لا، هارون بن إسماعيل. ما قال هو ابن إسماعيل؟ لا شيخ. نعم، هارون بن إسماعيل. هارون بن إسماعيل هو بصري ثقة، خرج حديث أصحاب الكتب الستة. إلا أبا داود. ها؟ إلا أبا داود. إلا أبا داود. أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. يروي عن علي هو ابن المبارك، وكلمة هو ابن المبارك هي التي زادها من دون هارون بن إسماعيل، لأن هارون بن إسماعيل لا يحتاج إلى أن يقول هو بن المبارك، وإنما يقول علي بن المبارك بدون أن يقول هو، وإنما الذي يحتاج إلى أن يقول هو هو من دون التلميذ، لأن التلميذ اقتصر على علي، ومن دون التلميذ أراد أن يوضح من هو هذا المهمل فأتى بكلمة هو الدالة على أن هذه الإضافة هي من دون التلميذ وليست من التلميذ. وهذا موجود في الأسانيد في الكتب المختلفة، كتب الحديث، وهذا هو مقصود منه، وهذا هو المراد منه، وهذا من دقة المحدثين وعنايتهم، وأن الواحد منهم إذا أراد أن يوضح أو أتى بشيء يوضح من عنده فإنه يأتي بما يدل عليه، لأنه لو لم يأتي بكلمة هو لا علم أو لفهم أن الذي قال علي بن مبارك مثلا هو تلميذه، مع أن تلميذه ما قال في هذا الإسناد علي بن مبارك وإنما قال علي فقط. فمن دون علي، فمن دون هارون بن إسماعيل هو الذي أتى بهذه الإضافة وأتى بكلمة هو الدالة على أن الإضافة ليست من التلميذ وإنما هي من دونه. ومثلها عبارة أخرى يؤتى بها وهي يعني ابن فلان، يعني بدل يعني هو ابن فلان يقال يعني ابن فلان، هذه أيضا تأتي عبارة أخرى يؤتى بها للتمييز، لتمييز المهمل حيث يميزه من دون التلميذ. وعلي ابن المبارك هذا ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. نعم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن يحيى، ويحيى هو ابن أبي كثير اليمامي، ثقة ثبت يرسل ويدلس، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عبد الرحمن. عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري، وهو ثقة خرج حديثه من أصحاب الكتب الستة. خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابنة حارثة ابن النعمان الأنصارية، وقيل هي أم هشام، وهي صحابية مشهورة أخرج حديثها مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرج حديثها مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال رحمه الله تعالى: باب الإشارة في الخطبة. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حسين أن بشر بن مروان رفع يديه يوم الجمعة على المنبر فسبه عمارة بن رويبة الثقفي وقال: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، وأشار بإصبعه السبابة. ثم أورد النسائي هذه الترجمة، هي الإشارة في الخطبة، يعني الإشارة بالإصبع بالسبابة إلى التوحيد، يعني عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يحرك إصبعه هكذا، يعني يشير بها إلى التوحيد. فالنسائي رحمه الله أورد حديث عمارة بن رويبة الثقفي رضي الله تعالى عنه، أن وهو يقول حسين ابن عبد الرحمن أن بشر بن مروان وهو أحد الأمراء كان يخطب على المنبر يوم الجمعة، فكان يرفع يديه في الدعاء، يرفع يديه في الدعاء، فسبه مالك عمارة بن رويبة وقال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أشار بإصبعه أي السبابة، أنا أشار بإصبعه السبابة، نعم أن أشار بإصبعه، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا وأشار بإصبعه السبابة، ما زاد رسول الله على هذا وأشار بإصبعه السبابة، وأشار بإصبعه السبابة. فهذا يدل على ثبوت الإشارة عند التشهد وعند ذكر الله عز وجل، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، يشير بإصبعه هكذا إلى وحدانية الله عز وجل وإلى إفراده بالعبادة، وأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ويدل على أن رفع اليدين في الخطبة، يرفع اليدين عند الخطبة خطبة الجمعة، أنه ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنكر عمارة بن رويبة عمل هذا الأمير، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد أن قال هكذا وأشار بإصبعه، ويدل على مشروعية أو جواز الإشارة بالأصبع عند التشهد في الخطبة، ويدل على عدم رفع اليدين في الدعاء في الخطبة إلا في الاستسقاء، فإنه جاء ما يدل على ذلك، جاء ما يدل على ذلك في قصة الرجل الذي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال الآخرة، فرفع يديه ودعا، فدل هذا على أن رفع اليدين بالدعاء في خطبة الجمعة إنما يكون عند الاستسقاء، وأما غير ذلك فإنه لا يؤتى برفع اليدين، لأنه ما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا أنكر هذا الصحابي على هذا الأمير فعله، وأخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد على أن يشير بإصبعه السبابة، أي عند ذكر الله عز وجل وعند التشهد. ففيه الدلالة على ما ترجم له، هو الإشارة في الخطبة يعني بالإصبع عند أشهد أن لا إله إلا الله. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمود بن غيلان، أخبرنا محمود بن غيلان المروزي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن وكيع، عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سفيان، وسفيان هنا غير منسوب، سفيان غير منسوب، وهو يحتمل الثوري ويحتمل ابن عيينة، ولكن المراد به الثوري وليس ابن عيينة، لأن وكيع معروف بالرواية عن الثوري، مكثر من الرواية عن الثوري ومقل من الرواية عن ابن عيينة. فإذا أهمل الشيخ إذا أهمل شيخه فإنه يحمل على من له به كثرة اتصال، وذلك أنه من أهل بلده، أي وكيع بن الجراح كوفي وسفيان بن عيينة كوفي، وهو كثير الاتصال به وكثير الأخذ عنه. ولهذا قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: إذا جاء وكيع عن سفيان فالمراد به الثوري، لأنه معروف بالإكثار من الرواية عن سفيان، ومقل من روايته عن سفيان بن عيينة. وهذا مما يعرف به المهمل، مما يعرف به المهمل ويميز المهمل بأن يحمل على من له به كثرة اتصال ومن له خصوصية، يعني بشيخه من حيث كونه من بلده أو كونه كثير الحديث عنه. وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، إمام محدث فقيه وثقة حجة ثبت، وحديثه وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وهو محدث فقيه وإمام مشهور، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الحسين، عن حسين بن عبد الرحمن الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مالك، عن عمارة بن رويبة، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وأما بشر بن مروان فهذا ليس من رواة الحديث، ليس من رجال الإسناد، وإنما هو سبب إيراد الحديث، كان هو سبب إيراد الحديث، والمناسبة التي روي فيها الحديث كونه يخطب ويرفع يديه وهو أمير من الأمراء، وقد أنكر فعله هذا عمارة بن رويبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر بأنه ما زاد رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أن يشير بأصبعه، فهو ليس من رجال الإسناد، وإنما ذكر يعني بمناسبة خطبته. وكون ما عمارة بن رويبة رضي الله عنه أنكر صنيعه هذا وأشار إلى ما هو معلوم ومعروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإشارة وليس رفع اليدين. وقال رحمه الله تعالى: باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم الجمعة. قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران يعثران فيهما، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقطع كلامه فحملهما، ثم عاد إلى المنبر ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين يعثران في قميصيهما فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما. ثم أورد النسائي هذه الترجمة، وهي قطع باب نزول الإمام عن المنبر، باب نزول الإمام عن المنبر وقطعه كلامه ثم رجوعه إليه. مقصود النسائي من هذه الترجمة أن الإمام وهو يخطب يجوز له أن يقطع الخطبة لشيء أو لأمر ما من الأمور التي قد يحتاج إليها، ثم يعود إلى مواصلة الكلام بعد أن يرجع ويصعد المنبر مرة أخرى، بعد أن يكون فعل ما يريد من النزول، فإنه يقطع كلامه ثم يعود إليه. هذا هو مقصود النساء من الترجمة، أن ذلك سائغ وجائز، والحديث الذي أورده واضح الدلالة على هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس فجاء الحسن والحسين ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين, عنهما وعن أمهما وعن الصحابة أجمعين, وعليهما ثوبان أحمران يعثران فيهما. فالرسول صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وقطع كلامه ونزل وحملهما, ثم قال عاد إلى كلامه وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة, رأيت هذين يعثراني فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما الحديث واضح الدلالة على الترجمة, وفيه بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الشفقة والرحمة بالصغار والعطف عليهم, فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهما ما صبر بل قطع كلامه وهو يخطب ونزل وحملهما ثم عاد إلى خطبته صلى الله عليه وسلم, ودال على شفقته ورحمته بالصغار وعطفه عليهم, ودال على ما ترجم له المصنف من قطع الخطبة والرجوع إليها, ودال أيضا على جواز لبس الثياب الحمر كما جاء في هذا الحديث أنهما عليهما ثوبان أحمران. أما قوله يعثران فيهما فيعني معنى هذا أنهما يعني لصغرهما يحصل منهما التعثر والسقوط في الأرض لأنهما صغيران, وليس ولا يفهم منه أنهما يجران الثياب وأنهما أن ثيابهما نازلة وأنهما يعثران بها لأنها طويلة, وإنما يعني يحمل هذا على صغرهما وعلى كون الواحد يعني يميل يمينا وشمالا فيحصل منه التعثر بسبب صغره وكونه صغيرا. وليس معنى ذلك أنهما كان يجران الثياب, ومن المعلوم أن الصغار يعاملون معاملة الكبار بحيث أنهم يعودون على ما يسوق ويمنعون مما لا يسوق, فلا يلبسون الألبسة الطويلة التي فيها الإسبان, وكما أنهم لا يلبسون الحرير ولا يلبسون الشيء الذي لا يجوز أن يلبسه الكبار, وإنما المقصود منه هو هذا. ثم أيضا فيه دلالة على أن الإنسان عندما يقع عن شيء ثم يكون هذا الذي وقع مطابق لما جاء في القرآن فإنه يقول صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة, لأن الله عز وجل قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولما رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شق عليه أن يتركهما فنزل وحملهما وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله, يعني في قوله كذا, فإن هذا الذي حصل هو من جملة هذا الذي نص الله عليه في كتابه العزيز, وأن هذه من فتنة الولد وأن الوالد يفتن بولده, ولهذا نزل الرسول صلى الله عليه وسلم وأشفق عليهما وحملهما ولم يتركهما ولم يصبر عليه الصلاة والسلام. ففيه الدلالة على جواز مثل ذلك عندما يكون الإنسان يعني وقع شيء مطابق يعني لما جاء في القرآن وأنه مثال من الأمثلة التي اشتمل عليها القرآن يقول صدق الله, يعني الذي قال كذا وكذا هذا هو الواقع وهذا هو الذي حصل, يعني أنهما فتنة, لأن كونه ترك الخطبة وأقبل ونزل وحملهما هذا من فتنة الولد التي نص الله عليها في كتابه العزيز, فدل هذا على جواز مثل ذلك, يعني كون الإنسان يقول صدق الله قال الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وأما إسناد الحديث فقال أخبرنا محمد بن عبد العزيز أخبرنا محمد بن عبد العزيز ابن غزوان وهو مروزي ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن البخاري وأصحاب السنن الأربعة. محمد بن علي محمد بن عبد العزيز بن غزوان المروزي, وأبوه يقال له أبو رزمة واسمه غزوان, وقد ذكره النسائي مرة منسوبا إلى أبيه فقط, وفي الإسناد الذي بعد هذا ذكره منسوبا إلى جده فقال محمد بن عبد العزيز بن غزوان, وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة, يعني ما خرج له مسلم. عن الفضل بن موسى أخبرنا الفضل بن موسى وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو مروزي أيضا. عن الحسين بن واقد عن الحسين بن واقد وهو بصري نزل مرو, وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة, فهو أيضا يقال له مروزي. أيوة. عن عبد الله بن بريدة عبد الله بن بريدة بن الحصيب وهو مروزي وقاضي لمرو, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن بريدة بن الحصيب عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأربعة من رجال هذا الإسناد من مرو, نسبتهم المروزي محمد بن عبد العزيز والفضل بن موسى وحسين بن واقد وعبد الله بن بريدة, هؤلاء مروزيون, فهو أكثر إسناده مروزيون إلا الصحابي الذي هو بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه. صدق الله العظيم العظيم وصف لله عز وجل, إذا قال صدق الله العظيم أو صدق الله الكريم أو صدق الله الجليل أو ما إلى ذلك ما في بأس, لأن هو الكلام على صدق الله, يعني كل إنسان يقولها بمناسبة يعني وقوع شيء يعني يعتبر مثال من الأمثلة التي تندرج تحت الآية والتي يظهر فيها يعني ما جاء في القرآن واضحا جليا في المشاهد المعاين, وهو كون الإنسان يفتتن في أولاده فيحرص عليهم ويشفق عليهم إلى حد أنه صلى الله عليه وسلم ترك الخطبة ونزل وحملهما, فإذا أضيف إليه العظيم كصدق الله العظيم أو ما إلى ذلك ما في بس يعني في, لكن ليس هذا من قبيل ما اعتاده كثير من القراء عندما يخلص من القرآن أو يقرأ شيء من القرآن يقول صدق الله العظيم, إن هذا ما في شيء يدل على ملازمته وعلى ثبوته, وإنما هذا الذي نحن فيه شيء آخر غير الكلام الذي يعني اعتاده كثير من القراء, وهي أنهم يختمون قراءتهم بصدق الله العظيم. وقال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من تقصير الخطبة. قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد قال: حدثني يحيى بن عقيل قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. ثم أورد النسائي رحمه الله باب ما يستحب من تقصير الخطبة, يعني كونها قصيرة, ومن المعلوم أن القصر كما ذكرت يعني آنفا نسبي, لأن الخطبة تشتمل على قاف في بعض الأحيان, ومثل هذا يعني فيه شيء من الطول, ولكن القصر هو وصف نسبي. أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث من عبد الله بن أبي أوفى, حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة, مع الأرملة والمسكين ليقضي له الحاجة. هذه من صفات رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يكثر الذكر ويقل اللغو, وقوله يقل اللغو يعني فسرت بتفسيرين, إما أن يكون مقصود بالقلة هنا العدم يعني وأن أنه يعبر بها عن العدم يعني معناه أنه لا يحصل منه اللغو، أو أنه يراد باللغو هو الكلام الذي يكون دون غيره في عظم الفائدة، يعني مثل المزح، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا في مزحه صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان يكثر المزح، ولو كان مزحه لا يكون إلا في حق، وإنما يعني الذي كان يكثر منه الكلام الجامع والكلام الذي هو غير المزح الذي مثله يصلح أن يقال أنه لغو، بمعنى أنه قليل أقل فائدة من غيره، أقل فائدة من غيره. فكثرة كلامه صلى الله عليه وسلم إنما هي في الكلام الجامع الذي هو كثير الفوائد، وأحيانا يحصل منه أنه يمزح، ولكن مع كونه يمزح لا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام في مزحه، مثل ما قال في بعض الأحاديث المرأة التي قال أنه لا يدخل الجنة عجوز، ويريد أنها لا تدخلها وهي عجوز، وإنما تدخلها وقد عادت شابة بكرا، تدخلها في هذه الهيئة وهذه الصورة، لا تدخلها وهي عجوز. فيعني هذا من مزحه صلى الله عليه وسلم وهو حق. وكذلك الرجل الذي قال له نحملك على ولد الناقة، قال وكيف يحملني ولد الناقة، قال وهل الإبل كلها إلا من أولاد الناقة، وهل الإبل كلها إلا من أولاد النوق، يعني فهذا من مزحه صلى الله عليه وسلم. فيكون يحمل اللغو على ما كان من هذا القبيل، يعني على ما كان من هذا القبيل، وهو ما يفسر إقلاله اللغو بأن الإقلال يعني معناه العدم، وأنه مثل قليلا ما يؤمنون، يعني أنه لا يؤمنون، أو أنه يفسر بأن المراد بالشيء الذي يقل منه هو الكلام الذي فائدته دون غيره، يعني إكثاره الكلام من الكلام الجامع الذي فوائده عظيمة. وأما المزح فإنه كان يقل منه صلى الله عليه وسلم، ومع كونه يمزح لا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، وهذا هو محل الشاهد، يقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين ليقضي حاله الحاجة، إنه هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وقربه من الناس وشفقته عليهم وقربه منهم صلى الله عليه وسلم، فهذه من صفاته وشمائله أنه كان قريبا من الناس وكان رفيقا رحيما، لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين ليقضي له الحاجة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذه من صفاته، ومحل الشاهد من الحديث هو قوله ويقصر الخطبة، ويقصر الخطبة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان، أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان، وهو الذي مر ذكره عن الفضل بن موسى وقد مر ذكره عن الحسين بن واقد وقد مر ذكره، وكلهم وهم مروزيون، هؤلاء الثلاثة، يروي عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن عقيل وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعقيل هو بالتصغير. أيوة. قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول، قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.